ويبدأ يوم الحساب القضاء. فإما نعيم بنور الرضا وإما شقاء بنار الظلام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. الشكر الشكر.